فهاي مثلا سياحة ولا تجارة ولا عواصم وحماسات، هذه مسائل شرعية معين الأبناء على بر الوالدين، على التأدب بآداب الإسلام. أما الحصول الأمر أن يكون الأمر فوضى بهذه الطريقة، أبناء صغار رأيت من الولد الذي قال عن هذا ومن كان في السنة هم الذين يخدعون ويستدرجون، فهذا أمر لا يجوز. لا يجوز. ابن عمر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وهو في 14 سنة فلم يجده في المقابلة. فما لكم يا أخوان؟ فلهذا يا أخواني فيما نوجه الشيخ محمد السلام عليه النجاة يقول لا تنحر لطلاب كل الذهاب. أنتم في خير، أنتم في جهاد، أنتم في ثمرة من الثغور. الجهاد هو بذل الجهد لتكون كلمة الله هي العليا. هذا الجهاد الذي لا يقطع عليه كثير من الناس، وهذا الجهاد الذي فيه نفع عظيم للإسلام والمسلمين. ما أثار مشاكل إخوان الله الموجود في المجتمع، وما أثار شعره، وما أثار ألوانه وأشكاله، كفر اليهود والنصارى، كفر الملاحدة والمشركين، كفر العلمانيين، كفر الطوائف والأحزاب الإلحادية، كفر الباطنية، كفر الرافضة، كفر ومعاصي وكبائر. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ما أكثر الفساد بلاد المسلمين منظمة في الشرور والفساد، وكأنه لم يبقى معنا من الشر إلا شر أولئك الحفرة. كل بلاد المسلمين منظمة بالشرور والفساد، ولم يكن العلماء منذ زمن طويل وهم يهدئون شباب الأخرى الذين كثير منهم يريد الجنة، يريد الشهادة والكرامة، يريد أن يقاتل اليهود والنصارى ويقاتل الأمريكان والإنجليز والفرنسيين، وهم يطاردون المسلمين في كل مكان. آلوا المسلمين وفعلوا المسائل، ويقول العلماء يا شباب لا يخفى علينا كون الجهاد ذروة تمام الإسلام، والأدلة في صدر الجهاد في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة وغير خافية على هؤلاء العلماء. فاتهموها بالعبادة، واتهموها بالجهل، واتهموها بالجاسوسية، واتهموا بالركون الى الدنيا. والله هم قصر وليسوا بمرسلين، وهم لا قصر وليسوا بغاشين للمجتمع. هكذا يا اخواني ما يعتبر الانسان الخير الذي هو فيه. ونذكركم ان علماء السنه في اليمن قد اكرم على الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوه المباركه، دعوة الإخوان في الله والفضل في هذا لله تبارك وتعالى، كما يقول علماؤنا أيضا في المملكة ليس لها نظير. يأتي طالب العلم يتحسب فيجتمع عليه الأعداء من الطلاب، محاضرة في تصريح طلاب العلم يحضر فيها الأعداء الكبيرة. نتأثر لحال أهل السنة وطلاب العلم في كثير من بلاد التجارية. الآن التحريم يفتح جدا ولا يكون له من القريب من الناس. أما في بلادنا الجاهلية فضل الله تبارك وتعالى الإقبال على الخير والمحبة للسنة و التواصل التواصل في الله لأجل الله عز وجل. فيجب كما هو رؤية علماء السنة أن تحافظ على هذه الدعوة الكبرى. فالدول لها أمراض والسياسات بحر لا ساحل لها، والمعاملات والمخططات ليست وليدة اليوم ولا الأمس، وإنما هي قديمة. فلهذا ما أقول فيكم أكرم وأنعم بعلماء السنة حينما كانوا وحينما حلوا. لكن الدعوة أيضا تميزت أن فيها تبعية، ليسوا مجموعة من الشباب كانوا قبل أيام في ملاعب الكرة وأطلقوا الحار وأخذوا دفاتر أقلامهم وجلسوا في المساجد يقول الواحد صار حدثنا وأخبرنا أو كذا وكذا. يا إخواني نعمة قديمة جاء الشيخ الوازري وزملاء وعلماء السنة صبروا وصابروا ومسوا ونشروا العلم حتى شهد لهذا الخير القريب والبعيد. فالذين يتوقعون اليوم العلماء العلماء واحترام العلماء هم يبعثون في العلماء من حيث شعروا او لم يشعروا. كان هناك اشخاص قبل سنوات يدعون ان اليمن ليس فيها علماء، فقام عليهم العلماء وطلاب العلم حتى خرج بحكم الله تعالى العربي من اليمن. يريدون ان يكون مجتمع فورا ليس فيه تبعية. يا اخوان على هذا الشباب ان يتقوا الله، ليس على حساب التغذي بعلمائنا الذين والله العظيم نحن اولى الناس بها. جلسنا في بيوت الله وصرفنا على العلم والتحصيل، وبعض هؤلاء الشباب لا في طلب علم ولا في جهاد في الشوارع، لا خرجوا الى الجماعات وحدثوا على قيد الشهاده وقبر وقاتل وهنالك، ولا انهم طلبوا العلم مع اخوانهم. هذا سهل على الانسان، يجلس الانسان يحذر ويتكلم وقد يدعي تعالى فرض العلم وهو من اول المتكلمين. فاتقوا الله يا عباد الله. هذا خلف باع الاب الغالي والرقيق لأجل أن يجتمعوا بالسلم وأولاده وأستاذه وبناته تحصيلا للعلم، فبكل سهولة يكون من أمرنا من يستفز بأهل العلم ويبعث العلماء وهو يدعي أنه يحترم العلماء وأنه يحيل على الشباب على الأكابر. يا أخي الأكابر على العلم والرأس، لكن ليس معنى ذلك أننا نكون مقلدين. بلادنا اليمنية وما يحصل فيها لغز، ما معناه لغز؟ لغز كبير. هذا الأحزاب التي تحكم مناورات وسياسات وأغراض ومصالح وأمور فوق مستوى كثير من الناس. فيا أخواني قالوا من يتعذب هو من يخالف؟ انظروا يا اخوان والله رعايا محمد هذا الرأي وهذا الجهاد غضبنا جميعا الخوف. انظروا الى مآلة اليه الاول ابناء الصغار من ابناء 12 سنة و13 سنة و14 سنة يصطادون في السيادة. ماذا صار يفعل هنالك؟ فاتقوا الله. علماء السنة في اليمن يدعون إلى إيقاف حال الأمور وقبول الصلح كما قال الله إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ليس في مقصورة عن السنة أن يكافئ كل باطل في المجتمع، ليس باطل الصدق مقصورة على ما عليه غلاف الرواتب. لا داعي لتسمية الطوائف والأحزاب والجماعات الموجودة في المجتمع، هم كثير الحكيم هل آل الأوامر على السنة لكثرته وقوته أن يستأصل الباطل الموجود في المجتمع لقوته وكثرته؟ لو أن الشيخ مختلف رحمه الله هو الذي فعل وقام جهاد الباطل بقوة السلاح ما قامت هذه الدعوة إلا أن شاء الله تبارك وتعالى. صبر القاضي وتعرفون شيخنا الواسطي كان نقرا شجاعا نوارا ما شاء الله، ومع هذا يشوف اذا تقدم خطوه فجعل ايش خطوه. بارك الله في هذه الدعوه وانتشرت وخرج الرجال الذين بفضل الله سبحانه وتعالى يعني انتشروا وحصل الخير وحصل. فيا اخواني لا تستهينوا به، إذا كان هناك قولان في المسألة فليكن عندنا الاحتراف في الملابس. أما الذي يتمنى الأكابر أو يفعل في الملابس هذا أمر لا يجوز، وهذا يدل على هوى، يدل على خبز السريرة أنهم يستغلون هذه المواقف للطعن والتشويه والتشهير والتزيين والتزيين. ثم أنا أكلم انظروا إلى حال كثير من الشباب المحرضين والمزوجين، منهم من كان وراء راس الثور وعاد والساق عاد يقول ثور، ومنهم من لم يصوم لا في طرف ولا في بحث عن الكلام وربما حداه الله سبحانه وتعالى. فليصبروا بنبيتهم عن اخوانهم، نحن في خير لسنا في ذلك، نحن في خير لسنا في ضياع. وإذا كان هناك ناس يريدون الشهادة فالطريق مفتوحة يا أخي، ما أحد نعرف، لكن لا نعمل بالكتاب. يأتي الواحد ويرضى بأن يتحدث حول الناس حكايات وقصص وإلهاك الحماسات، ما تقرأ عن يومين إلا وطرح واحد جاب وطرح هذا وطرح هذا وشغل هذا وهذا عمى جواله بالأناشين أو الصور. يا أخواني اتقوا الله، فنحن يا أخواني في مسجد الفيوش الحمد لله يعني نجد مراكز أهل السنة ويؤتي علماء السنة في اليمن بالهدوء والمحافظة على الدعوة وفي إقناع الشباب الذين في واية إذا كان لهم رأس بالسعي في الصبح جرت عدة حروب، عدة حروب مع الرأس قبل الدولة. أي عمل والدولة كانت ثلاثة في مرض بتاعنا والسلم، ليش في هذا الوقت؟ يا أخواني ليش لم يقصون على السنة؟ إذا كان الرأس محسوس مخطط يصلون إلى البحر الأبيض والبحر الأسود والبحر الأحمر، هذه دول تقابل هؤلاء المجهولين من قبل دول. أما يجوز أهل السنة بشباب يكونوا حفاظ هذه المعامرات وهذه السياسات واحدا بعد الآخر؟ استعجب لأناس جاءوا قبل أسبوع إلى هذا المكان وقم عشرة أيام ممن يقال فيها حمراء العيون، قالوا لي أنت بتحجبها في المنطقة البلادية غير الجمال. طيب الله يحفظكم إيش المطلوب؟ قالوا لي ما هي ما هي الرأس كان عندنا ميناء الإسكرامي والبردلي ليش ما هي؟ قالوا لهم نريد رجال صادقين. طيب حمران الحلم المدينة عندي طب. قالوا هؤلاء قال نريد رجال صادقين قدر ما يبين يبدلوها ونحن نسلحها ونعطيها اختصار الحكم. قلت لهم عندنا هذا كتاب عندنا هذا وكلموه. تفضلوا يا اخواني من القبائل الاوامر المرتبطه هم يحرمون الكفره والقتل والجراح في اصابع الشباب، ولهذا يا اخوان انتم تستعدون بدقه من الذي يكتب في هذا العائد قبل ما تجد من قبائل الواجبة أو مال من يكتب؟ إنما قبل في كلامه كل ما جاء مجموعة عند ثلاثة قادرة تفضل الجماعة الداخلة معروفة ومحدودة، وأما أولئك مرابطون الغرابة ويتكلمون المساعدات والمشايخ القبائل مع أولئك المرابطة الذين ما يريدون الحركة لأن الوجهات انقطعت عن المساعدة. أما كبابنا كنت ما بها خمسة ستة قرارة مقاربة وكل الإخوة الخاسرين الذين ساهمونا كيف حال الجماعات فوصلت الى حالي الاطفال في سن هذا وهذا وهذا اطفال ياخذوها امامها واتي هذا الاخرى ما بقي من الرجال احد حتى يستعينوا بهؤلاء الاطفال فيا اخواني اتقوا الله اكرر والله العظيم نحن اولى الناس بهؤلاء الثلاثه الاباء الناصرين الشيخ خبيري والشيخ الفوزان والعباس والشيخ عبيد الجابي لانهم علموا الامه كيف تعالج الامور وكيف يشتغلون على لجنه التحصيل وكيف يجنبون الدعوه الفتن والمشاكل. ففي هذه القضيه ان كان بسبب مقولات تكونت لهم هذه الفكره فالعلماء عالموا ان شاء الله في موسم رمضان للقاء بهم وان اخذوا الامر قد حصل لكن حتى الله شاء لا بد إعادة لهذه اللقاءات بين أهل العلم يعطون أولاد الفوز من أسرار وحقائق لا يستطيعون الصرح على المجتمع فعلماء اليمن حليفون يا أخوان حليفون ولا يصحون دعوا مثلا في الدنيا بفضل الله واتبع فيها الرجال والنساء بكل سهولة ممكن تضيع ندخل في متاهات إذا كان الإخوة خمسة آلاف في الجماعات إذا زاد إلى 50,000 الطرف الثاني ممكن يزيد إلى 100,000 وإذا كانت القضية الآن في صعدة ممكن تصل إلى صنعاء إلى الغمام إلى المحرين إلى حتى إلى كل مكان وتعلن حرب طائفية عشواء وشعواء شافعية وزيدية حتى الزيدية كما قال الله عز وجل في سنة زيدية الطريق سوف يكون رابطية كبيرة لله يعني أتفرح أمريكا بضرب الناس مع بعض هذا هو صاحبه وهذا هو رؤيته تسجل مئات الملايين من الدولارات في طريق المباشر أو طريق إيران أو طريق العملاء والجوازين حتى يضربوا المجتمع بعضهم ببعض. فيا اخواني اتقوا الله سبحانه وتعالى اتقوا الله ليس في هذا الطريق تفسد الامور وتنطلق. فكلمة علماء اليمن مجتمعة الذي يحترم العلماء يحترم الجميع ليس وعد حرام من وافقني لم نعتد ومن خالفني اهدت واحتقرت وأسقطت هذا ليس من طريقة أهل السنة. المشايخ على العلم الراس علماء وناقشوا وآخر وخدم بهذا الدين سواء وافق أو لم يوافق ثم لا يخاف أن يجوز علماء بما الناس عن شيء يرى فتنة فلان والشيخ محمد بن عبد الوهاب يا فتنة أخيرة ويسر الله بها كم من فتن حصلت فتنة الجمعيات الأحزاب فتنة الفساد فتنة الغلو والتشدد قيم الله تعالى السنة وصدامهم يا أخواني لا تستهين حرام أي شيء بحق امرئ من الشرع يحكم أخاه بالسر دعوة مباركة وطيبة فاستهينوا هؤلاء الذين يشككون في هؤلاء الكلام وأنهم لا يسمعون ولا والله إذا حفظوا عن هذا يعتبرون شجرة والعلماء الآباء لا يرضون بهذا لأن اليوم في طاعة فلان وغدا في طاعة علان. الشيخ محمد بن عبد الوهاب المصابي الوالد رحمه الله قبل أن يجي ما أكثر يقال تحكم على الذين تحكموا. فالسؤالك إني قال الواحد من الزكاة. السبب كاوله في هذه الأيام كافة الأحيان سأل الناس ستة واحدة كما يقول بلسان حفظ الله أن موقف مشايخ اليمن هو الفاضل أن تحافظ على الدعوة وتعي الإنسان هذه الفتنة وأنها فوق مستوى أهل السنة. ولا تعالوا تدبروا في هؤلاء الذين يزوجون كيف يكون موقفهم وتناول أمراضهم في هؤلاء الأولياء. يا أخواني هذه أمور لها نهاية بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن نبقى كقوة حافظ على الدعوة حافظ على الخير الذي نحن فيه. نحفظ شبابنا تعالى أفضل من إخواننا. مكه يعتبر نفسه في مسجد وهو مسجد البيوت فلا يذهب حتى يستاذن. هذا المسجد الاولى. من لم يستاذن فهو يعتبر نفسه يعني حقيقه يعني متمرد على الاخبار وليس معتبر باخبار. فهذا هذا يكون لنا موقف معه الذي يخرج بدون ما يستاذن ان تجد في غرض طلب العلم حياك الله. نحن كلنا طلاب العلم نتشاور ونتعامل ونتواصل، فمن خالف كل فهذا معناه انه غير مبالي لاخوانه. ممكن تجد ان تاتي الانسان الاستفاده تجد قال شرح الله عليه وسلم ممكن يمشي لكن بعد تشاور. كم احتكتنا متعمدين رعايه المواقف بعد اخوانك انظروا كيف هذا الامر. اليوم العصر وانا في البيت انا راجع للدرس ياتي احد الاهداف فقيل لا يمشي خطبوا ولدي اخذوا ولدي ولا صغير عليه. الان احتاج الى اطفال لشاعر ولد اخر صغير ايضا جدا اخر. قبل يومين اثنين او ثلاثه ردهم من الباب. من هذا المصطفى الصغير الذي قال صغير ذراعيه او غير شقر ايش اتيت هذا الاسم؟ وياتي الى بعض الابناء الصغار ويتحمل عمره يقول ان هذا الصبر احسن يختلف ياتي الاب اين ولده يقول مش موجود يقضي يركبه الباب وعلى الطريق. هؤلاء خطر بدون لو هناك صراحه صراحه وحسن انه يدخل السجن وما يخرج حتى يرجع اولاده. هذا مسلم مرتبى العمل في بلاد ابي صبر ومن نعم الشباب المسلمين. لو كان ثمان دولة وصراحة أنه يدخل السجن ما لو أن يخرج حتى يرجع الأبناء الذين خدعوهم وأخذوهم بدون علم آبائهم. إيش هذا الكلام؟ أولاد صغار الكبير ما يجد أن يمشي إلا بإذن. كيف يستطيع؟ تقول أمه مغفاة وحسرة ونحن مغفاة في مركز السنة الناس يقولون أن نبدل الله الخير ونقول دار الخير ونقول نحن مغفاة ونحن مغفاة جهاز الهدى يحصل هذه المنكرات بين اقوالنا واحد عن واحد نحن نتفرج. اكرر من له علاقه بهذه القضيه من اخواننا احنا صحيح اذا استطاعوا ان يمشوا وياخذوا الى السجن باذن الدوله بتعاون المسلمين ما يخرج حتى يرجع لك. الان صاروا ترى امريكا ما يخرج حتى ياتي هؤلاء الابناء ويترك هذا الكلام. فاتخذوا الرواتب واخذوا الضائعين واخذوا لا تقي على دول الاطفال. يا اخواني اتقوا الله فليخوى الذين هنا يجزاهم خيرا. من اصحاب العوائل او من العزاب من اراد ان يمشي ياتي حتى تتم الامور في العلوم. ناخذ نعطيه نعطيه نصيحه علماء السنه تنقضي الى قبيلها وان يقبلها فالحمد لله. بالنسبه للاخوه الذين يهيئون الطاقات ما نفتح لهم ما يخرج راس من البيت ولا يستقبلون من اراد ان يمشي بالبيت مثل ما حصل في المره الاخيره ياتون مسجدين وكذا وامور امام الناس كل يوم القاعده تخرج القاعده تخرج. ياتي واحد من القريه يزور صاحب القاعده القاعده دخلت فيه. ايش في قالوا يجي واحد ثاني من الناس يزور عمنا او قال واخواننا يكملون الباب يكملون ما نقل كل واحد يأتي وعملنا مسدة الطرف وسكينة الصدر مع ذلك أن الجعبة يترحات يطالع انت طالع لا ايش يعود هذا تجلس من جزء خارج تتركون من الفشرة والعجب واستهراب الحضارات لا قدمت شيء لله ما في جانب مع ذلك حتى يقال من اين هذا يقال جانب واحد مجاهد على بينك وبين الله هذه جاهل والحديث في الإشارة فيا أخوة الناس بتجميع الشباب وتمحيل من المسيحيين يا الله لا يتحدث في الدم عن المرور والتسجيل ومن تفعل هذا فحقيقة سيكون لنا معه موقف والله غالب على قدره والأمر لله يتقل المساعد نحن عباد الضعفاء ليس لنا من أمر شيء لكن حسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.